هذا فدية، جعله فدية يأتي به نفسه من العذاب. وقول ويتم المراد أنها فدية عن الشعر، ليست فدية عن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر لا قيمة له، ولأننا لو قلنا بأنها فدية عن الشعر لكان الشارب لما في رأسه إلا الربع من الشعر، كم عليه؟ ربع فدية. نعم، بخلاف الإنسان الشاب اللي كل رأسه من ثلاث شعره، ولكان اللي شعره طويل تكون فدية أكثر، وليس كذلك. فهي ليست فدية عن الشعر، لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب لهذا الذي عصى الله. وقوله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك لم يبين لها عز وجل الصيام كم ولا الصدقة. أما النسك فقد نقول إنه معروف مشهور مبين. نعم، ولكن بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصفا. وأما النسك فقال إنه شاة وهو واضح. وفي هذا أكبر دليل على أن السنة تفسر القرآن. نعم، وأن من طعن في السنة فقد طعن في القرآن، وأن من طعن في السنة فإنه لم يؤمن بقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذ أن الكتاب لم يبين الصيام والصدقة، هنا تبينته السنة. إذن فيكون القرآن قد أحال البيان على إيش؟ على السنة. وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن. فمن أنكر شيئا من السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أنكر القرآن وكذب قول الله وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، بدأ الله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك، بدأ بالأسهل ولا بالأغلب ولا بماذا؟ طيب، أي كيف يختلف؟ أي أشد، الصيام أو الصدقة؟ الصدقة على الغني، نعم على الغني الصدقة أسهل، وعلى الفقير الصيام أسهل. وأما النسك فالظاهر أنها غالبا أسهل على كل تقدير، لأن ثلاثة أصول لا شك أنها أكثر. نقول أشد أنا أقول أسهل، لا أشد، الغالب أنها أشد. أين أن تختلف، لكن الغالب أنها أشد. ولهذا بدأ الله تعالى بالأسهل، مع أن الله تعالى أحيانا يجعل الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا عن الصيام، حتى فيما هو على الترتيب أحيانا يجعل الله الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا. ففي كفارة اليمين أي هو البدل؟ الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وفي كفارة الظهار أيهما البدن؟ الإطعام. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لكن هذا في الغالب إن الصيام أسهل، ثم الصدقة، ثم النسك. وفي حديث كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح شاة، فإن لم يستطع فليطعم سنة أكيد أو يصوم 3 أيام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أشد لأنه أكمل، وبدأ الله بالأسهل لأنه أيسر. وهنا مسألة، وهي أن كثيرا من الناس يأتينا الله وإياهم كلما رأوا مخالفة من شخص قالوا عليك دم، قالوا عليك دم. لو يقول حككت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد قالوا عليه دم. نعم وكل شيء دم وكل شيء دم يعني شاهدنا كل من جاء قال عليك دم كل من جاء قال عليك دم وهذا غلط. أولا إنه خلاف ما أمر الله به. الله أوجب واحدة من ثلاثة من صيام أو صدق أو نسك. الثاني أن فيه إلزاما لعباد الله فيما لا يلزم. الثالث أن الدم في أوقاتنا هذا في أيام منها غالبه يضيع هدرا لا ينتفع به. الرابع أن فيه إخفاء لحكم الله عز وجل لأن الناس إذا صاروا ما يفتون للدم كأن ما في فدية إلا هذا وأن ما في إطعام أو صيام. فالواجب على طالب العلم أنه يختار واحدة من أمره إما أن يرى الأسهل ويبتدي بالأسهل وإما أن يقول عليك هذا أو هذا أو هذا واختر نفسه. نعم أما أن يذكر أشدها فقط ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمسكت. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. قال فإذا أمنتم أمنتم منين؟ من الإحصار. إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال فمن تمتع. وهنا دخل شرط في شرط. وين؟ فإن أحصرتم فإذا أمنتم هذا الشرط الأول. فمن تمتع هذا الشرط الثاني. وفما استيسر من الهدي هذا جواب الشرط الثاني. والجملة من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول. صحيح. لأن إذا لا تدري حط بالك من الإنسان قد جعلت وقد غالط. نعم فإذا أحصرتم فإذا نعم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع وش معنى تمتع؟ يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك مما أحل الله له بعد تحلله. فما إذن من تمتع بالعمرة الباء هنا للسببية أي لسبب العمرة أو أنها الباء كالباء في قولك كتبت بالقلم أي أنها آلة الاستمتاع أي أنها التي حصل بها الاستمتاع. وأيا كان فالمعنى أن الإنسان إذا تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلله منها إلى الحج متى يبدأ الحج الإحرام بالحج فعلا متى يبدأ؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة. فما استيسر من الهدي أي فعليه ما استيسر من الهدي. ويقال في قوله ما استيسر من الهدي كما قلنا في قوله هنا أول آية فإن أصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا تمتع الإنسان عمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي. ولكن يجب أن تعرف الفرق بين هذا الهدي وبين الهدي السابق. الهدي السابق هدي جبران والهدي الثاني هدي شكران. ولهذا قال العلماء في الهدي الأول لا يأكل منه وفي الثاني يأكل منه لأن الثاني هدي شكران وليس هدي جبران. وأما الأول فهو هدي جبران. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد من لم يجد إيش من هديا ولا دراهم يحصل بها الهدي يعني ما وجد إلا هديا أو ما وجد دراهم يشتري بها الهدي. وأظن بينهما فرقا، والذي لم يجدهما جميعا من باب أولى. أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، لأنه قال أنفقوا في سبيل الله، ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله. ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله تعالى أتموا فعل الأمر، والإتمام هو إنهاء الشيء على وجه الكمال، كما قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إتمان أتمهن أنهاهن على سبيل الكمال، فمعنى أتم الحج أي أنهوه على سبيل الكمال. وقول الحج كله قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فيه دليل، يعني من فوائد هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة، وجوب إتمام الحج والعمرة. وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب، ووجه هذا الظاهر العموم أتم الحج ولم يقل الفريضة، سيكون شاملا للفريضة والنافلة. ويؤيده أن هذه الآية قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي نزلت في سنة التسع، السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمرة والحج سواء في وجوب إتمامهما، بقول الحج والعمرة. ومن فوائدها أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة، لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة. فلو أن أحدا استناب شخصا في أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفة أو أن يقف عنه بمزدلفة أو أن يرمي عنه الجمار أو أن يبيت بمنى فإنه حرام. لماذا؟ لأن الأمر بالإتمام للوجوب، الأمر بالإتمام للوجوب، فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه، في نفل الحج وفي بعضه. أما الاستنابة في نفل الحج فهذا له كلام موضوع آخر، لكن وفي بعضه يستنيب في بعض نفل الحج هذه الآية ترد عليه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أو الحذر مما يفعله بعض الناس الآن في التساهل في رمي الجمرات، حيث إنهم يوكلون، تجد الرجل النشيط أو المرأة النشيطة توكل في رمي الجمرات عنه، وهذا خطأ خلاف هذا الأمر. وإذا وكلت فإن التوكيل يقع باطلا ولا يصح، وكذلك إذا وكل الرجل القادم، لأنه خلاف ما أمر به الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فيكون فيه الحذر في هذه الآية، الحذر أو التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي الجمار. فإن قال قائل إذا كانت المرأة كبيرة السن يشق عليها الرمي بعض الشيء، أو الرجل كبير السن يشق عليه الرمي بعض الشيء، فهل يجوز أن يوكل؟ نقول إذا كان يشق عليه الرمي لذاته فإن له أن يوكل، وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر ولا ولا ولا ولا يوكل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لسودة بنت زمعة أن توكل، بل أمرها أن تخرج من مزدلفة وترمي قبل حطمة الناس. واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة، وتدرك صلاة الفجر فيها، وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة، ولا تحرم من هذه الأفعال. فلما أذن لها في أن تدفع بليل علم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز. وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكل، ولم يأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما. طيب، فإن قال قائل ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر؟ قلنا إن الدليل في هذا ليس بذاك القول، ما هناك دليل بين، فيه دليل وفيه قياس. الدليل حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، لكن هذا الحديث ضعيف فيها الأشعر بن الزوار وهو ضعيف، لكن أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به. وأما القياس فقالوا إذا جازت الاستنابة في النسك كله ففي بعضه أولى، والاستنابة في النسك كله عند العذر ثابتة ولا لا؟ ثابتة. لكن أيضا هذا القياس فيه نظر، كما أن الدليل فيه نظر. الدليل من حيث ضعف السند، والقياس هو أن يقال هناك فرق بين من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرع، فمن تلبس بها لزمته بنفسه، ومن لم يشرع فيها جهز عن السنين في محل الاستنابة، فبينهما فرق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا عجز عن الرمي لا بنفسه ولا محمولا فإنه يسقط عنه، يسقط عنه كسائر الواجبات، يسقط عنه إلى غير بدل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن مشهور عند أهل العلم أنه يوكل. ومن فوائد الآية الكريمة وجود الإخلاص لله. من أين تؤخذ؟ من قوله لله، يعني أتموها لله لا لغيره، لا ترعوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا ثناء من الناس، وإنما تتمونها لله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما. من أين تؤخذ يا حسين؟ من قوله وأتم، والأمر للوجوب، ويدل على أنه الوجوب ما قوله فإن أحصرتم لما استيسر من الهدي. أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه، النفل لا يجب إتمامه، وقد سبق لنا الكلام في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمامهما فله أن يتحلل، فله أن يتحلل، نعم، ولكن عليه الهدي، لقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ومن فوائدها أن ظاهرة شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك، كل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز فيه يجوز التحلل به وعليه الهدى. أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع أنه إذا أحصر بعدو منعه من إتمام الحج أو العمرة فإنه يتحلل بالنفس والإجماع. النفس ما هو؟ تحلل الرسول عليه الصلاة والسلام في الفدي، والإجماع لا نعلم في هذا مخالف. وأما الحصر بغير عدو مثل عيسى أن يصيبه مرض، نعم مرض أو كسر أو ضياع نفقة أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج والعمرة، فإن العلماء اختلفوا في ذلك. ومنهم من قال إنه لا تحل وأنه يبقى محرما حتى يزول المانع، ومنهم من قال إنه يتحلل كالحصر بعدو. حجة الأولين أن الله تعالى قال فإن أحصرتم، والآية نزلت في شأن قضية الحديبية وهم قد أحصروا بعدو، فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو. دليل آخر يقولون لأن رباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شاكة مريضة وهي تريد الحج، قال لها حجي واشترطي. فلو كان المرض أو كان الإحصار بالمرض مبيحا للتحلل ما احتيج إلى أن تشترط، لكانت تسعى تدخل النسك وإذا عجزت تحللت. وأجاب القائلون بأن الحصر عام لحصر العدو وغيره، بأن الآية عام فإن أحصرتم مطلقة، يعني مطلقة ما قيد بحصر العدو، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. هذا دليل العموم في الآية. دليل آخر تعليم هو أن العلة في جواز التحلل بحصر العدو، ما هي العلة؟ عدم القدرة على إتمام النسك، وهذا حاصل بالحصر بغير العدو، حاصل في الحصر بغير العدو. والشرع لا يفرق بين متماثلين، الشرع ما يفرق بين متماثلين. وأجابوا عن حديث رباعة بأنهم يقول بأن يقال إن الفائدة من حديث رباعة أنها إذا حصل مرض يمنعها من إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء، وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم. وحينئذ يظهر فائدة الشراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام النسك. وش الفائدة؟ أنه لا يجب عليه الهدى لو تحلل بهذا الحصر. والصواب هو هذا، أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الهدي على من أحصر لقوله فما استيسر من الهدي. ومن فوائدها أن من تعذر أو تعثر عليه الهدي فلا شيء عليه. وش الدليل؟ لقوله فمن تعثر من الهدي، ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذا وكذا. وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم يجد شيئا صام 10 أيام قياسا على إيش؟ على هذه التمتع، قياسنا على هذه التمتع. والصواب أنه أن هذا القياس ليس بصحيح، لأن الآية واحدة وذكرت حكم، ذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام، وهنا ما ذكر إلا الهدي. وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق ثم الصيام وليس فيها إطعام، ولم تقيسوها على كفارة الظهار عتق فصيام فإطعام، فهذه مثلها، بل هذه أولى، لأن آية القتل وآية الظهار كل واحدة منفصلة عن الأخرى، لكن هنا الآية واحدة، ففرق الله تعالى بين هذا وهذا، أوجب في هذا الصيام ولم يجب في هذا صياما، دل ذلك على أنه لو على أن الصيام لا يجب على المحصر إذا لم يجد الهدي. واضح؟ طيب، لم يذكر في الآية وجوب الحلق. نعم، لم يذكر في الآية وجوب الحلق، لكن وجوب الحلق ثبت في السنة، ثبت في السنة، وعلى هذا فيجب على المحصر إيش؟ أن يحلق، يجب عليه أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه، ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المستحب، بل لا يغضب إلا لترك الواجب، وعلى هذا فيجب على المحصر أن يحلق بدلالة السنة، والقرآن سكت عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. من أين تؤخذ؟ لأن الله لم يذكر على المحصر إلا وجوب الهدي، فلو كان قضاء واجبا لكان لذكره الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل هل هذا يشمل الفريضة والنافلة؟ يعني من يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة؟ نعم، قلنا نعم، يشمل الفريضة والنافلة، لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه قضاؤها، يلزمه فعلها بماذا؟ في الخطاب الأول، في الخطاب الأول، لا على أنها بدل عن هذه التي حصر عنها. فمثل رجل شرع في حج الفريضة ثم أحصر عن إتمامه، تحلل، ذبح الهدي وتحلل، يجب عليه الحج ولا لا؟ يجب الحج عليه على أنه قضاء؟ لا، يجب الحج عليه على أنه مخاطب به في أصل، في الأصل، فإيجاب الحج عليه إنما هو الخطاب، الخطاب الأول، لا على أنه بدل عما أحصر عن إتمامه. فإن قال قائل كيف تقولون إنه لا يجب القضاء في النفل وقد سميت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت لماذا؟ عمرة القضاء، عمرة القضاء، وتسميته بهذا دليل على أنها قضاء. فالجواب أن يقال لم تسمى عمرة القضاء لأن الناس قضوها، ولكنها عمرة القضاء من المقضاة، فإن نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش هذا ما قاضى عليه، هذا ما قاضى عليه. فالمعنى عمرة القضاء من باب إيش؟ المقاضاة، يعني المصالحة التي وقعت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش. والدليل على هذا أن الذين أتوا بالعمرة في السنة التالية ليس كلهم من الذين سابقا، ما هم كلهم الذين فسدوا، فدل هذا على عدم وجوب القضاء، وهو صحيح أن من حصر عن إتمام النسك وكان قد أدى الفريضة فإنه لا قضاء عليه. واضح؟ فإن قال قائل أليس الله تعالى قد أمر بإتمامه وأتم، فإذا لم يحصل إتمام وجب القضاء. قلنا إنما أمر الله بالإتمام وجعل كفارة ذلك الإتمام، كفارة ذلك الإتمام وجعله الهدي، فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للأمر بالإتمام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدى، بأن يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعة في الإجزاء. نعم، لقوله تعالى من الهدي، والهنا للعهد أي العهود، الذهن الهدي المعلوم عندكم، وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثم قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. طيب، هل يؤكل من هذا الدم، من هذا الهدي ولا ما يؤكل؟ يؤكل، كل شيء فيه ما استيسر وهو يؤكل، وأما ما فيه فعليه فإنه لا يؤكل. جزاء الصيد يؤكل ولا ما يؤكل؟ فدية الأداء لا يؤكل، لأن الله جعلها كفارة. أما ما استيسر من هذه هنا وفي التمتع فإنه يؤكل ويؤكل. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم حلق الرأس على المحرم بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم. وهل النهي عام لكل رأس أو للرأس ولبعضه؟ للرأس ولبعضه. يعني إذن لو حلق بعضه وقع في الإثم ولا لا؟ نعم وقع في الإثم، لأنه سبق لنا أن النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه. فإذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة وأكلت منها امتثلت أو لا؟ ما امتثلت. طيب، لكن كذلك لا تحلقوا رؤوسكم يشمل الحلق، حلق الرأس كله أو بعضه. لا تحلقوا رؤوسكم، وقوله فيستفاد منه تحريم حلق الرأس على المحرم. وهل يستفاد منه تحريم حلق شعر غير الرأس؟ لا، ما يستفاد. إن الله خص النهي بحلق الرأس فقط، وأما الشارب والأبط والعانة والساق والذراع فلا يدخل في الآية الكريمة، لأنه ليس من الرأس. وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر. يقول الظاهر قال ما أحرم على الإنسان أن يحلق شيئا من شعره إلا الرأس، لأن الله خص لا تحلق رؤوس. ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن، ألحقوا به شعر بقية البدن، وقالوا إنه يحرم على المحرم أن يحلق أي شعر من بدنه. تباركم حتى حلق العانة ونصف الإبط، حلق الساق، حلق الذراع حرام عليه. القياس وجهه أو العلة الجامعة أن كل منها شعر ان كل منها شعر فيلحق هذا بهذا. ولكن لمن قال بتخصيصه بالرأس ان يمنع هذا القياس ويقول هذا قياس غير صحيح، لانه انما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به. قول لان حلق الرأس نسك، فلو حلقه المحرم ثم وصل الى التحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه او يقصر منه؟ لا، فلهذا نهي عنه. اما بقيه الشعور فلا تعلق لها بالنسك، يكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. طيب الأظافر هل تلحق بشعر الرأس؟ لا ما تلحق الأظافر، لا هي بشعر ولا هي في الرأس أيضا، فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن، يعني إلحاق الأظافر بشعر الرأس أضعف من الحق إيش؟ شعر بقية البدن. وجه الضعف أنها ليست من نوع الشعر، ليست من نوع الشعر، صحيح أنها تشبه الشعر من حيث أنها جزء منفصل، لكنها لا تشبه، ليست من نوع الشعر. ولذلك من لم يرى تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى وش لا يرى تحريم فصل الأظافر من باب أولى. ولكن جمهور أهل العلم على أن حلق على أن تقليم الأظافر محرم قياسا على تحريم شعر الرأس، حلق شعر الرأس. وش العلة؟ يقول لما في ذلك من الترفع، لما في ذلك من الترفع والتلعيب. نعم، ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل غير واضح. السبب أن العرب في زمنهم لا يترفعون بحلق الرأس، أليس كذلك؟ بل الرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس وترجيله وتسليقه ودهنه والعناية به، ولهذا ليس من المعتاد عندهم أن يترفعوا بحلق شعر الرأس. فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس الترفع. ثانيا أن العلة لا بد أن تضطرب في جميع معلولاتها وإلا كانت باطلة، وهذه العلة لا تضطرب، بدليل أن الإنسان لو ترفع هو محرم فتنظر تغسل وأزال الوسخ عنه ولبس إحراما جديدا غير الذي أحرم به هل يكون مترفعا؟ يكون مترفعا. وهل هذا حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام. فالعلة في الحقيقة ما هي ظاهرة في هذه المسألة، أي أن الحاق الأظافر والحاق بقية شعر الجسم بشعر الرأس ليست في ظاهرة، ولكن نظرا إلى أن عليها جمهور أهل العلم لا بأس أن يقال للناس اتركوها احتياطا، اتركوها احتياطا مراعاة لقول الجمهور. نعم. طيب، وقوله لا تحلقوا رؤوسا، لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق، فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق؟ ما يقال إنه حلق، لا يقال إنه حلق. وهذه مثلة مما تنازع فيه أهل العلم، فقال بعضهم إذا أخذ شعرة من رأسه شعر واحد فقد حلق، فعليه فدية، لكن الفدية إطعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين، وإن أخذ ثلاث شعرات فدم. يمن أو إطعام ست مسافين في المسكين نصفا أو استعمال ثلاثة أيام. وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس، بربع الرأس. نعم، فإن حلق دون الربع فلا شيء فلا شيء عليه، وهذا لا شك أنه متحكم ما عليه منه، فلا يكون صحيحا بل هو ضعيف. وقال آخرون تتعلق الفدية بما يماط به الأذى، بما يماط به الأذى، ومعنى يماط يعني يزال، أي بما يحصل به إزالة الأذى، وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس، إلا بجزء كبير من الرأس. وعلل ذلك قال لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فدل هذا على أن المحرم الذي يتعلق به الفدية هو إيش؟ ما يماط به الأذى، وهذا مذهب مالك، وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى، صحيح أن من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط، لكنه غير صحيح من حيث إن التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط، بل التحريم يتعلق بما يسمى حلقا، والفدية تتعلق بما يماط به الأذى. فإن قال قائل هذا التحريم غير معروف، هذا غير معروف، فأين دليلك على هذا التحريم؟ العلماء ما قالوا هالكلام. نقول دليلنا على هذا التحريم الآية الكريمة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا عام في كل حلق لا لا، كل ما يسمى حلق، ما يسمى حلقا فإنه منهي عن هذه الآية. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به الأذى، وقوله أو به أذى، إذا قدرنا إنسان رأسه يؤذيه به الهوام، وحلق له مقدار سنتيمتر يزول به الأذى ولا لا؟ ما يزول به الأذى، والله إنما أوجب الفدية في حلق ما يزول به الأذى. ويدل لذلك أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد احتجم وهو محرم في يافوخ في آل رأسه، احتجم وهو محرم، ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون به الآلة، آلة الحجامة. ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ابتدع، ما نقل أنه ابتدع، فدل ذلك على أن الحلق محرم، وأما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الأذى. فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة للإمام مالك. موافقة للجمهور في ماذا؟ في تحريم ما يسمى حلقا، وموافقة للإمام مالك لأنه لا تجب الفدية إلا فيما يزال به الأذى، فيما يزال به الأذى. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم أن حلق الرقبة جائز ولا لا؟ جائز، إلا على قول من يرى الحاق بقية شعر البدن لحلق الرأس. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، يبلغ يصل، أظن شرحناه. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر، بقوله حتى يبلغ الهدي محله إلا بعد النحر. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إني لبست رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقالوا من ساق الهدي فإنه لا يحلق حتى إيش؟ يحل. نعم. فلا يحلق حتى ينحر. يقول حتى يبلغ الهدي محله. وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وعندهم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا أحل فلا أحل حتى أنحر. فلا أحل حتى أنحر. طيب وهذا صحيح لولا ورود الأحاديث بجواز الحلق قبل النحر. صلي ركعتين صلي ركعتين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا فتكون ظاهر الآية الكريمة وقت حلول متى؟ يوم العيد. وليس معنى حتى يذبح بل المعنى حتى يصل إلى زمانه ومكانه. نعم. لكن هذا التأويل لا يتأتى في الحديث فلا أحل نعم حتى أنحر. قال ولا تخلق الرؤوس في شيء. نعم. يتابع القبلة ولا بعد؟ يعني لا الحصار ولا عمل الحصار. لا الله أنه مستقل. الله أنه مستقل. ويحكم أنها تابعة. طيب. نعم. قال قال الجمهور قال مستقل. لأن سيدية معناه أن هذا بدون كذلك. نعم. طيب ما اللي دون ما لا يمر اللي دون ما يمر ما ذكر معناه نفي. لا هي لأن ولا تحلق رؤوس قد يكون الإثم التوبة ولا دم قول. فإذا أمنتم شرط فمن تمتع بالعمرة شرط آخر. وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما سيسر من الحج. فيكون جواب الشرط الأول جملة جواب جملة الشرط الثاني وجوابه. وتقدم المعنى فمن تمتع بالعمرة الحج أي فمن تمتع بمحظورات الإحرام في العمرة أي بسببها. وذلك أن المحرم إذا أحرم في أشهر الحج فالأصل أن يحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يحل يوم العيد. لكن إذا جعلها عمرة فتمتع بها إلى الحج فعليه الهدي فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل. شكرا لله تعالى على نعمة التحلل لأنه في المدة التي بين انتهاء العمرة وابتداء الحج لولا هذه العمرة لكان محرما ممنوعا من محظورات ممنوعا مما يحرم في الإحرام أو ممنوعا بما يحرم في الإحرام. ولكن هذه العمرة أحلت له هذه المحظورات فكان من شكر نعمة الله عليه أن يقوم بذبح الهدي. ولهذا قال فما استيسر من الهدي أي فعليه ما استيسر. وعلى هذا فيكون ما اسما موصولا في محل رفع مبتدع والخبر محذوف تقدير فعليه ما استيسر من الهدي أي ما تيسر وسهل. والهدي كما سبق المراد به الهدي الشرعي فأل فيه العهد الذهني. والهدي الشرعي هو ما بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء. نعم. إذا مثلا الآن هو معروف سن الهدي معروف من الشرع كيف نطلب هدي يتسر منه أي نعم ما استيسر منه لأنه بعضه غالي وبعضه رخيص، والإنسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي ودراهم لا يدرك بها الغالي، فعليه ما تيسر ما تيسر من هذه. قال فمن لم يجد، هذا شرح فاستمع على كلامكم أولا، فمن لم يجد، فمن لم يجد قول فمن لم يجد المفعول محذوف، وهي من وجد الشيء يجده إذا أدركه، والمفعول محذوف، والفائدة من حذفه العموم، أي فمن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، لأن الإنسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجلب في الأسواق هدايا، وربما تجلب في أسواق الهدايا ولكن ليس عنده ليس عنده دراهم يشتري به، ولهذا حذف المفعول به، أي فمن لم يجد هديا أو ثمنه. نعم، فصيام 3 أيام، أي فعليه صيام، أي أو فالواجب صيام. إن قلنا أن التقدير فعليه صيام، أعرضنا صيام على أنها مبتدا والخبر محذوف، أي فعليه صيام. وإن قلنا فالواجب صيام، أعرضنا صيام على أنها خبر مبتدا محذوف والمبتدا محذوف. صيام 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت. قوله تعالى في الحج، أي في سفر الحج، فيشمل ما إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج. فلو أن الرجل ذهب متمتعا إلى مكة في أول شهر ذي القعدة وهو يعرف من نفسه أنه ما عنده مال، وأراد أن يصوم 3 أيام بعد أن حل من العمرة في ذي القعدة، جائز؟ نعم جائز، لأنه الآن في سفر الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم في الحج، دخلت العمرة في الحج. ولأن العمرة أحد السببين الموجبين للهدي، بل هي السبب الوحيد في الواقع، وتقديم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا؟ جائز على القاعدة التي عرفناها في قواعد ابن رجب. تمام. إذن في الحج لنا فيها 3 توجيهات، أولا في الحج أي في سفر الحج، فتدخل فيه العمرة ولا لا؟ ثانيا نقول في الحج، لو فرض أنه في الحج أي في أفعال الحج لكانت العمرة منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، فيجوز أن يصومها بعد العمرة قبل الدخول في أفعال الحج. شيء ثالث نقول العمرة أحد السببين، بل قد نقول هي السبب الأوحد لإيجاب الهدي، لأنه قال فمن تمتع بالعمرة، فجعل العمرة هي السبب في وجوب الهدي. وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. كاليمين تقدمها قبل أن تحمل، تقدم كفارتها قبل أن تحمل. إذن يجوز أن يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوى بها التمتع، ولهذا قال فصيام 3 أيام في الحج. ويجوز أن يصومها في أيام التشريق كذا؟ نعم، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص. والصحابي إذا قال يرخص أو رخص أو ما أشبه ذلك، فهذا القول في حكم الرفع، في حكم الرفع. طيب، وأيضا 3 أيام أيام التشريق كلها حج، وش فيها من الحج؟ فيها المبيت، فيها الرمي، فهي داخلة في قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج. نعم. قل لو واحد أخر الهدي، شخص أخر الهدي إلى أيام الأخيرة من أيام التشريق ثم تعذر عليه ما حصل الهدي، متى يصوم؟ يصوم وقت التعذر، يعني بعد ولو بعد أن تمضي أيام التشريق لأنه معذور. لكن لازم أنه في مكة يصوم ولا؟ لا ما هو بلازم، لو خرج مش وأنا في سفر. نعم. طيب يمكن قلق المدة وما وصلها له أو يصلها لو وصلها له قبل أتلق مثلا قال في الحج هذا معذور، يقول هذا تأخير معذور وما يجوز أنه يأخر عن أيام التشريق محرم، لكنه معذور في هذه الحالة التي قلت. نعم. يعني كان معه دراهم يظن أنه يلقى. نعم. يظن أنه يلقى ولكن ما لقى، إما عدمت الهدايا أو أنه صارت غالية مرتفعة وكل يوم يقول لعلي أجل اليوم، ولكن مثل الحالة ما ينبغي أن يفعل، ينبغي أنه يعرف أنه يوم العيد ما وجد شيئا يصوم يوم 11، وهو إذا وجد وهو صائم جاز أن ينتقل إلى الهدي ولو بعد أن صام ما يضر. نعم. ها؟ نعم الدين أنها انتهت مع الحج، والله يقول في الحج كيف؟ إيه ما قلنا لأن العمرة من الحج كما قبل قبل العمرة ما يجوز، بعد الإحرام يجوز لأنه تلبث بالعمرة فقد دخل فيها، فصح أن يقال في الحج، أما قبل إحرامه بالعمرة فلا يجوز، ما يجوز على يوم التشريق، ما يجوز. فلو الحق في أن يترك الصيام ويشتري الهدي لأنه هو الأصل، لا مال يسألون لكن له أنفع. فصيام ثلاثة أيام في الحج، مع أن الأسئلة هذه يا إخواني ترى الأسئلة هذه ليس تناقش الآن، هذه في غير محلها، متى نناقش هذه؟ في وقت الفوائد. الفوائد ممنوع. الفوائد ممنوع. ممنوع ما دمنا نتلقاها، لكن إذا انتهت يمكن تسأل. طيب على كل حال، فما استفى من هدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. كلمة الصيام ثلاثة أطلق الله فيها، فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غير متتابعة، وسبعة إذا رجعتم، يعني وصيام سبعة إذا رجعتم. رجعتم قال بعض العلماء رجعتم إلى أهليكم، وعلى هذا فلو صامها في مكة ما أجل، وقال آخرون المراد إذا رجعتم أي من الحج، لأن ما قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني من الحج، إذا رجعتم يعني من الحج. فمن نظر إلى كلمة رجع رجح أن المراد رجعتم إلى أهلكم، لا سيما وأنه قد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وسبعة إذا رجع إلى أهله وسبعة إذا رجع إلى أهله. وتكون الحكمة في أن الله تعالى أخرها إلى الرجوع إلى أهل، لأنه لا ينبغي أن يصوم الإنسان وهو مسافر، فلو ألزم بأن يصومه مسافر لكان في ذلك مشقة عليه، ويكون تقييدها بالرجوع لا من باب الإلزام ولكن من باب إيش؟ من باب الرخصة والتسهيل، من باب الرخصة والتسهيل، وأنه لو صام فلا حرج. وإذا نظرنا إلى قوله ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج، لأن اللي قبله في الحج أي إذا رجعت من الحج، فيشمل صيام في مكة بعد انتهاء أيام التشريق. وربما يؤيد هذا أن الله عز وجل إنما قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ولم يقل إذا أنهيتم نسك، لأن الخروج إلى الحج، الخروج إلى الحج سفر، والدليل على أنه سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صلي ركعتين. كانوا يقصرون ويجمعون. سكون المراد إذا رجعتم من الحج لأنه سفر. نعم. قال الله تعالى تلك عشرة كاملة. تلك المشار إليه الأيام التي أمرنا بصيامها، أي تلك الأيام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة. طيب، قوله تلك عشرة وقوله كاملة، نحن نعلم أن القرآن الكريم ما في شيء حشو أبدا، ما في كلمة إلا ولها معنى. فكلمة تلك عشرة كاملة، قد يقول قائل هذا مفهوم، ثلاثة أيام وسبعة عشرة مفهوم، فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع أن نعلم أن القرآن في أعلى ما يكون من البلاغة؟ نقول الحكمة في هذا لأنه لما فرق بين الثلاثة والسبعة قال ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقد يتوهم واهم أنها بتفرقها صار كل واحد منها إيش منفردا عن الآخر ولا لا؟ لأن مثلا لو صمت ثلاثة أيام قبل شهرين هم يصوموا اليوم سبعة ما يقال صمت عشر، لأنه منفصل بعض عن بعض. وهنا وإذا رجعتم ولا سيما في زمن السابق قد يكون بين الحج وبين الرجوع شهرين ثلاثة أربعة إلى ستة أشهر، فقال الله تلك عشرة لئلا توهم وتؤهم أنه مع تفرقها لا يضم بعضها إلى بعض بل تتجزأ، فقال تلك عشرة. طيب إذن تلك عشرة ما الفائدة من قوله كاملة؟ ألا يكفي أن يقول عشرة؟ فنقول لأنه قد يتوهم أيضا متوهم أن العشرة المتفرقة أن هذه العشرة المتفرقة يكون فيها نقص بسبب إيش؟ بسبب التفريق، يكون فيها نقص بسبب التفريق. فقال الله تعالى كاملة حتى لا توهم واهم أنها لتفرقها تكون ناقصة، فتبين بهذا الحكمة العظيمة بقوله تلك عشرة كاملة. وقال بعض العلماء إنه قال تلك عشرة كاملة يعني كاملة في الإجزاء عن الهدي، وأنكم إذا عدمتم الهدي وصمتم هذه الأيام فقد أتيتم بالهدي كاملا كانما أتيتم بهدي كامل بالسلام. ولكن المعنى الأول أوضح، المعنى الأول هو الأوضح. قال تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن، ذلك المشار إليه الحكم المستفاد مما سبق، أي ذلك الحكم لمن لم يكن، أي ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى لمن لم يكن أهله، أهله من المراد بهم؟ قيل المراد به نفسه، لمن لم يكن أهله أي نفسه، أي لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام. وقيل المراد بالأهل سكنه الذين يسكن إليهم من زوجة وأب وأم وأولاد وما أشبه ذلك. يقول معنى ذلك لمن لم يكن سكنه حاضر المسجد الحرام، وهذا أصح لأن التعبير بالأهل عن النفس بعيد بعيد، ولكن أهله يعني الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأب وأولاد هذا هو الواقع. وقوله حاضر المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام مسجد مكة، والحرام صفة مشبهة، حرام صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة، بمعنى ذي الحرمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم نعم كحرمتها بالأمس. فمعنى الحرام أقول هي من حيث العربية صفة مشبهة بمعنى ها؟ بمعنى إيش؟ بمعنى ذي الحرمة. الحرام يعني ذي الحرمة، وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. من المراد بحاضر المسجد الحرام؟ حاضري المسجد الحرام. روي عن ابن عباس وجماعة من السلف والخلف أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم، أهل الحرم يعني ما أدخلت الأميال. نعم، ما أدخلت الأميال. فمن كان خارج الحرم فليس من حاضر المسجد الحرام. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل المواقيت ومن دونه، وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت، وأهل جدة من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن بينهم وبين مكة دون المسافة، دون مسافة القصر وهي يومان، وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وأهل حدة على هذا القول، أهل حدة حدة بلدة دون جدة، يكونون على هذا القول من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المسافة. أهل الشرائع إيه مسافة يومية على المذهب، جدة يومية عن مكة إيه على مع في الإبل. طيب أهل الشرائع من حاضر المسجد الحرام، ولكن الأقرب القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، هم حاضرون. وأما من كان من ملايين الحرم فليس من حاضرين، بل هم من محل آخر، وهذا هو الذي ينطبق. فعلى هذا إذا تمتع أهل جدة عليهم الهدي ولا لا؟ على هذا القول عليهم الهدي. إذا تمتع أهل الشرائع فعليهم الهدي. أما أهل مكة ومن كان داخل الأميال فليس عليهم هدي. فلو فرض أن أحد من الناس محاذ لمزدلفة وأتى بعمرة يكون متمتعا؟ لا لا، لأنه من حاضر المسجد الحرام. كل ما أدخلت الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام، وليس لهم متعة، ليس لهم متعة، إنما متعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، فإن كان شخص في مكة للدراسة يدرس لكن وطنه في الرياض أو في المدينة مثلا وتمتع، فعليه الهدي؟ عليه. ها؟ عليه الهدي؟ طيب، وأكثر وقته في مكة لكن أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان، والمراد أن يكون مستوطنا في مكة. طيب، إذا كان له مقران في الطائف وفي مكة، في سكن يعني من أهل مكة وأهل الطائف، في أيام القيض يروح للطائف يسكن، وفي أيام غير القيض يكون في مكة، هل هو من حاضر المسجد الحرام؟ لا لا ما هو من حاضر المسجد الحرام. والآن بين بيت، والآن بين بيت، والله عز وجل يقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، للذي ليس أهله حاضر المسجد الحرام. فهنا نقول إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا ليس من حاضر المسجد الحرام، وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا هو من حاضر المسجد الحرام فنعتبر الأكثر. إذا كان أكثر إقامته في الطائف نعم فليس من حاضر المسجد الحرام، وإن كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام. نعم. طيب القول الثاني يا شيخ الحليفة. نعم. هذول الحليفة. نعم. يعني من حاضر المسجد. هم يقولون من كان دون المواقيت كذا. طيب مظاهر. اللي دون المواقيت معناها اللي في الميقات نفسه ليس من حاضر المسجد. شيخ كم مسافة؟ ها؟ مسافة الأميال كم؟ كم؟ هي الأميال. أميال مكة. لا ترى قصد الأميال العلامات يسمونها أميال وتختلف، أقربها إلى مكة التنعيم، أقربها إلى مكة التنعيم، ولهذا الآن يقولون إن مكة تعدت التنعيم، الآن فيه بيوت تصل بمكة وراء التنعيم، نعم يعني خرجت عن حد الحرم مكة ومن جهة عرفة بعيدة جدا لأنها مزدلفة كلها من الحرم، ومن جهة جدة إلى الحديبية بعيدة هي. نعم يذبحون اي شلون يذبحون يذبحون هذه اي والله فيها نظر، لأنه في الحقيقة هم من أهل مكة فقد يكون تبعا لها، هم من أهل مكة صحيح، هم من أهل الحرم الآن لكنهم يعتبرون من أهل مكة، والظاهر أنه لا شيء عليه. إيه وقال هذا من أهل مكة والآن من أهل مكة، لكنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ما تصل ولا مصطلح ولا شيء. شيخ نعم. اللي وضع الأميال اللي وضع الأميال يقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله، ذلك لمن يكون أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله، اتقوا الله تقدمت وتأتي كثيرا معناه اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أحسن ما قيل في التقوى وأجمعه أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله شديد العقاب، الله أكبر، بعد أن أمر بالهدي بل أمر بكل ما سبق من المناسك، أمر بتقواه وحذر من مخالفته فقال واعلموا، اعلموا مثل كلمة انتبه، انتبه فهي أشد من قوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب، قال واعلموا يعني اعلموا علم يقين ينبني عليه الاعتقاد أن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن؟ لمن عصاه وخالف أمره ولم يقم بتقواه، فإنه تعالى شديد العقاب، وفي هذا تحذير بالغ من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر، نعم هنا فيه إشكال، لأن الحج أعمال والأشهر زمن، نعم الحج أعمال والأشهر زمن، فكيف يصح الإخبار بالزمن عن العمل؟ لأن العمل قائم بالعبد والزمن ظرف ليس هو العمل. نعم فلو قلت مثلا صلاتي يوم، صلاتي يوم، يصح هذا ولا لا أن تخبر بالصلاة عن اليوم، باليوم عن الصلاة؟ لا، صلاتي عمل واليوم زمن العمل. الحج عمل والأشهر زمنه، لو كانت العبارة الحج أشهر أشهرا معلومات كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فكما في إشكال، لكن هنا قال الحج أشهر فعبر بالأشهر أو أخبر بالأشهر عن العمل. قال بعضهم إنه على حذف المضاف، والتقدير الحج حج أشهر المعلومات، الحج حج أشهر يعني معلومات، ولا يكون في غيرها، ولا يكون في غيرها، بخلاف العمرة، يعني العمرة تكون في كل وقت. وقيل إنها على تقدير مضاف، ليس تقدير حج، وإنما الحج ذو أشهر معلومات، الحج ذو أشهر معلومات، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، وهذا كثير باللغة العربية. إنما على كل حال الحج أشهر، يعني لا يكون الحج إلا في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند أكثر أهل العلم. وقيل الحجة كلها، كل ذي الحجة عند آخر من أهل العلم، وهو مذهب مالك وهو الصحيح، لأن كلمة أشهر جمع، وأقله ثلاثة، هذا المعروف في اللغة العربية، ولا يطلق على الجمع على اثنين أو على اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة، إلا بقرينة، وهنا لا قرينة تدل على ذلك، لا قرينة تدل على ذلك، لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين والعشر أيام يرد على هذا أشكال، ولا لا؟ متى يبدأ الحج؟ يبدأ الحج فعلا من الثامن، من الثامن، ما نخرج إلى الحج إلى مشاعر الحج إلى الثامن، وأيضا ينتهي بالثالث عشر، ما هو بالعاشر. فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة عشر، لأنه مواصل الجمع، وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر. هذا الفائدة، لو أخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر المحرم، إن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما هو في أشهر الحج، والله يقول الحج أشهر، لا بد أن يقع في أشهر الحج. لو أخرت الحلق إذا محرم فهذا لا يجوز، لأنه تعدى أشهر الحج. فالصواب أن أشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، القعدة بالفتح أفصح، والحجة بالكسر أفصح، على العكس. طيب هل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ اثنان من أشهر الحرم، وهما ذو القعدة وذو الحجة، وواحد لا تمنع وهو شوال. رمضان شهر صيام، شوال شهر حج، وذو القعدة شهر حج وحرم، وذو الحجة حج حرم ومحرم، حرم وليس بحج. هنا ما يمكن أن يوجه الآية بقول الحج، نعم، وظهر الآية من الحج والأشهر نفسه. ثم قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فمن فرض، من اسم شرط، وفرض فعل الشرط، فيهن الضمير يعود إلى الأشهر، أشهر الحج. وقد أجمع العلماء في هذا الضمير أن المراد بالكل البعض، إذ لا يمكن أن يفرض الحج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر ما يمكن أو يمكن هل يمكن أن يفرض الإنسان الحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر من ذي الحجة؟ لا ما يمكن لأنه فات الحج عرفة ويفوت طلوع الفجر. إذن فمن فرض فيهن هذا ليس على على على عمومه، ليس عاما لكل أشهر، لأنه لا فرض للحج بعد بعد طلوع الفجر من يوم عرفة من اليوم العاشر. متى يكون الفرض؟ من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من الوقوف عرفة، هذا اللي يمكن فرض الحج فيه. طيب فلا رفث، جملة فلا رفث جواب الشرط، فلا رفث أين خبر لا، بل فيها قراءتان، فيها فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق، هذه قراءة، قراءة أخرى فلا رفث ولا فسوق. أما جدال فإنها بالبناء على الفتح على قراءتين، فالقراءتان في كلمتين الأوليين فلا رفث ولا فسوق، وقراءة فلا رفث ولا فسوق، أما ولا جدال فهي بالفتح. نعم فلا رفث أي فلا رفث منه أو فلا رفث فيه. إن قلنا فلا رفث منه فالضمير يعود على الفارض الفارض، وإن قلنا فيه فالضمير يعود على الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فيه أي في الحج، أو فمن فرض فيهن الحج فلا رفث منه أي من الفارض، ولكن يؤيد الأول قوله ولا جدال في الحج لا سيما على قراءة الفتح في الثلاثة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب ما هو الرفث؟ يقول العلماء إنه الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، هذا الرفض. مقدماته كاللمس والنظر، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقد النكاح، وحرم أيضا خطبة النكاح، يعني كل ما يمكن أن يوصل إلى الجماع فهو محرم في باب الحج. باب الحج أعظم من باب الصيام، باب الصيام يجوز فيه التقبيل ويجوز عقد النكاح وتجوز الخطبة خطبة النكاح، لكن في الحج لا، كل ما يتعلق بالنساء فإنه ممنوع، والحكمة من ذلك يبقى القلب فارغا للنساء. الرفض قلنا إنه جماع ومقدماته، وكل ما كل ما يثيره كل ما يثيره، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقد النكاح وحرم الخطبة، خطبة المرأة، خطبة المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عثمان رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عرفتم؟ إذن لا رفث الجماع ومقدماته ووسائله، نعم جماع ومقدماته ووسائله، الجماع معروف مقدماته كاللمس والتقبيل وما أشبه ذلك، ووسائله كالعقد والخطبة. وهل الكلام الذي يتعلق بالنكاح من ذلك أو لا؟ يحتمل أن يكون من ذلك كما يتحدث الناس فيما بينهم بالجماع وما يتعلق به، ويحتمل أنه ليس من إلا بحضرة النساء كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقد أنشد بيتا، فقيل له كيف تقول هذا وأنت محرم؟ فقال إنما ذلك بحضرة النساء. وذلك لأنه بحضرة النساء لا شك أن تحرك الشهوة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة. فذكر النكاح بدون حضور النساء هذا قد لا يكون داخلا في قوله تعالى فلا رفث، وإن كان الأولى التنزه منه لا سيما للشاب. نعم. وقوله ولا فسوق، ما هو الفسوق؟ قال بعضهم إن الفسوق هو الذبح لغير الله. نعم، وذبح لغير الله لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، حتى تبالكم. وقال بعضهم بل الفسوق المعاصي الغيبة والنميمة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال آخرون بل الفسوق كل المعاصي، لقوله تعالى ولكن الله حبذا إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا أقول أصح. وقال آخرون إن المراد بالفسوق محظورات الإحرام فقط، لأن الله قال لا رفث، والنهي عن الرفث خاص بالإحرام. فلا فسوق يعني في تناول محظورات الإحرام. ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت الآية صالحة للعموم فهو أولى. فنقول المراد بالفسوق الذي نهى الله عنه في هذه الآية هو الخروج عن طاعة الله بأي معصية من المعاصي. نعم. فيشمل ذلك في أول مرتبة محظورات الإحرام، مثل حلق الرأس والطيب، تغطية الرأس وما أشبه ذلك. لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم. فيدخل فيه محظورات الإحرام. يدخل فيه الغيبة ولا يدخل الغيبة، يدخل الغش في البيع والشراء، يدخل الكذب، يدخل النميمة، يدخل الاستهزاء بالمسلمين، يدخل الاحتقار المسلمين، مثل أن ترى شيخا كبيرا أو عجوزا أو أحدا متعبا فتضحك منه أو تستهزئ به أو ما أشبه ذلك. كل هذا داخل في قوله ولا فسوق. وقوله ولا جدال في الحج، قوله ولا جدال، نعم، لا جدال في الحج، لا جدال في الحج. اختلف المفسرون في معنى قوله لا جدال في الحج، هل المعنى لا جدال في أحكامه أو أن المراد بالجدال المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس؟ والصواب العموم، صواب العموم، سواء كان ذلك الجدال في أحكام الحج أو في غيره. في أحكام الحج مثل ما يتنازع أهل الجاهلية، يقول نحن حجنا أفضل من حجكم، نحن وقفنا بعرفة وأنتم ما وقفتم، وما أشبه ذلك. نعم. أو يجادل في أحكام الحج لأن هذا حرام أو هذا حلال أو ما أشبه هذا. ولا جدال أيضا منازعات بين الناس فيما بينهم، وهذا أيضا وهذا يقع كثيرا في الحج. أولا اللي يحج يعرف النزاع كثرة الخصومات، لو يقفون عند الماء أو عند الخبال ينتظرون الخبز، نعم، تجادل، يقلط واحد على الثاني يجلس قبله فيحصل جدال. سيارات أيضا إذا تزاحمت حصل جدال. فالجدال في الحج من أكثر ما يكون، ولهذا خص الله تعالى النهي عن الجدال فيه، فقال ولا جدال في الحج. والحكمة من ذلك هو أن الجدال يورث الانفعال النفسي والانشغال بهذا الجدال عن العبادة اللي هو فيها. والجدال كما تعرفون ما يتوقف انشغال القلب فيه على وقت الجدال فقط، وإنما ينسحب على ما بعده، تجد يقول يفكر ليتي قال انتزح حتى اني اربه وخليه يسكت، نعم ليتي ضاربه على وجهه، ليتي فعلي كذا، ليتي فعلي كذا، نعم، فيبقى مع نفسه في صراع ويذهب عنه الخشوع الذي من اجله جاء تاركا اهله ووطنه وماله من عباده الله عز وجل، نعم. ولهذا منع الشرع من كل معامله تؤدي الى النزاع والى العداوه والبغضاء، فالنجش محرم سبب يؤدي الى النزاع، والغش محرم كذلك، نعم. ولا سوء ولا جدال في الحد. طيب هل هذه الايه على عمومها؟ فان قلت نعم فما الجمع بينها وبين قوله تعالى ادع الى رب الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، وجادلهم بالتي هي احسن، نعم. ان قلت ان قوله ولا جدال في الحد المراد المنازعات في امور الدنيا فقط فلا اشكال ولا ترد عليها الايه، وان قلت انه عام وردت عليك الآيات وجادلهم بالتي هي أحسن، فنقول طريق الجمع بينهما أن نقول إن بين الآيتين عموما وخصوصا، مطلقا ولا وجهيا أو ما نعرف الوجه ولا العموم والخصوص الوجهي اللي معناه وحده عامة من جهة وخاصة من جهة، نعم. والعموم والخصوص المطلق اللي وحده أعم مطلقا والثانية أخص مطلقا، عرفتم؟ أو نحتاج إلى مثال؟ يحتاج إلى مثال، ما يخالف نمثل له أننا نحن دبا مهبتس أصول لكن دبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء.